يا حمى الدين هب من لأنة الجرى ليس يجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلام. يا حمى الدين هب من لأنة الجرى ليس يجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلام. دمعتي فوق الجفون أن عرضي لا يهون. دمعتي فوق الجفون أمتي إن بقلبي شعلة لا تنطفي. أمتي إن بقلبي شعلة لا تنطفي. يا حماة الدين يا حماة الدين سيجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلام. تدين هب من لأنة الجرى سيجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلام. حقدكم بات دفينا تحت وعد ووعيد. حقدكم بات دفينا تحت وعد ووعيد. ويعني سوف بقصامنا لن أحيد. هل نسيتم يوم كنا فوقكم لا نستكين. أم جهلتم مجدنا حين كنا لنليل. حين كنا لنليل. يا حماة الدين يا حماة الدين يا حماة الدين يا حماة الدين يا حماة الدين. من لأنة الجرى سيجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلام. تدين هب من لأنة الجرى سيجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلام.